بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب الدراري المضية: تكفين الميت ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره، ولا بأس بزيادة مع التمكن من غير مغالاة، ويكفن شهيد في ثيابه التي قتل فيها، وندب تطيب بدن الميت وكفنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اتفق الفقهاء على أن تكفين الميت بما يستره فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين ولا يلزمهم، أما إذا شاركوا فهو من باب الاستحباب وزيادة الأجر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقول أما تكفينه بما يستره فلأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحسان الكفن، كما في حديث: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وهنا المقصود أخاه أي في الإسلام الظاهر يكون أعم، وليس المقصود أخوه لأبيه وأمه، كأن الظاهر إذا كفن أحدكم أخاه المسلم فليحسن كفنه، وهو في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه. والكفن الذي لا يستر ليس بحسن إلا كان للضرورة، لا يوجد، كما حصل لمصعب بن عمير رضي الله عنه أنه كانت له شملة أو بردة يوم بدر، إذا غطوا رأسه انكشفت رجلاه، وإذا غطوا رجليه انكشف رأسه. إيش هنا؟ صحابه. نعم. قال من حديث أبي قتادة الصواب حديث جابر عندك مكتوب؟ حديث عند قوله مسلم عن جابر. ها؟ عن جابر. الصواب شوف خطأ مطبعي هنا من حديث جابر. نعم. وصفة الكفن أن يكون من جنس ما يجوز لبسه في حال الحياة، يعني إذا الملابس التي يجوز لبسها في الحياة يجوز أن يكفن بها، فيكفن في الجائز من اللباس، ولا يجوز تكفين الرجل بالحرير بل يحرم ذلك. أما المرأة فقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك مع الكراهة، لأن فيه سرفا ويشبه إضاعة المال، بخلاف لبسها في الحياة فإنه مباح شرعا. فالجمهور يرون جواز تكفين المرأة في الحرير مع الكراهة، لأنه مال، يعني قماش غالي الثمن وباهظ، وفيه إسراف، وقد جاء في الحديث إيش: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، يسلب سريعا على فرض صحته. لكن صحيح ما يستفيد يعني لا إفراط ولا في التفريط، لا تكفن المرأة في الحرير لأن فيه تبذير بالمال، كان الأحياء سينتفعون به، ولكن تكفن في قماش أبيض حسن غير مغالاة فيه ولا إهانة لها بتكفينها في هذا النوع. ويجوز في حال الضرورة، ما وجد كفن إلا هذا القماش وهو حرير، فهنا من باب الضرورة. وأما الحنابلة فيحرم عندهم تكفين المرأة في الحرير إلا عند الضرورة، لأنه إنما أبيح لها في حال الحياة للزينة. وتحسين الكفن أن يكون في مثل ما يلبس في الجمع والأعياد، ما لم يوصي بأن يكفن في أدنى من ذلك، يعني لو أخذوا له نوع من القماش ب5000 ريال هذا حسن مثلا، قماش هذا الأيام ربما يكون النوع المتوسط 5000 الكفن، فلو أوصى يقول لا من باب الزهد كفنوني في أدنى من ذلك، أبو 1500 ريال، أبو 2000، أتكلم بالعملة اليمنية، بعض الناس يقول لك إيش 5000 ريال، عندنا عملتنا مثل التبن أصلا، يعني 5000 ب22 دولار، يعني طيب ب22 دولار، والألف خمسمائة ب6 و7 دولار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه يكفن ولو لم يملك غير الكفن فلأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتكفين مصعب بن عمير رضي الله عنه في النمرة التي لم يترك غيرها كما في الصحيحين وغيرهما من حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه. فلا يقال ما معه إلا نمرة يورثونها لغيرها أو كذا، يكفنونه في ما عليه من الملابس أو ما لا يملكه إلا هو. وأما كونه لا بأس بالزيادة أي في الكفن مع التمكن من دون مغالاة، يعني لو حسنوا الكفن أحسن، يعني ما يصل إلى الإسراف. مثلا النوع الجيد 5000، في نوع ممتاز 8000 لا بأس، ولا حدود 10000 لا بأس، لكن ما يصل إلى أن يأتوا بقماش باهظ الثمن. قال: فلما وقع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تكفين ابنته زينب رضي الله عنها، فإنه كان يناول النساء ثوبا ثوبا وهو عند الباب، تناولهن الحقوى، الحقوى الذي يعقده في خاصر الإزار، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. لأن شوف كم عندنا قطعها هنا: الحقو، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، أربعة. مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: كفن في 3 أثواب بيض سحولية أدرج فيها إدراجا، يضعون الأول يلف فيه، ثم الثاني لأنه قد يكون شفاف يكشف، ثم الثاني ثم الثالث، 3 طبقات من القماش. ونزاد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة وهي الرابعة. أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ليلى بنت قائف الثقفية، وفي سنده نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول، يرويه عن رجل من ولد عروة بن مسعود الثقفي وهو مبهم، فالحديث ضعيف بهذا اللفظ وسنده مجهول ومبهم. وقد كفن صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 3 أثواب بيض سحولية. تعرفون السحولية إيش يعني؟ سحولية ما بين إب ومفرق حبيش، منطقة اسمها السحول، غنية بالأمطار وغنية بالأشجار وكذا خضراء، اسمها السحول بالناجية، السحول. فالظاهر سميت سحول لكثرة إيش؟ تسحل الماء منها وجريان الأنهار. كانت بلد مشهورة بالصناعات القماشية والحرفية. قال: بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا، وهو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرج أبو داود من حديث علي رضي الله عنه: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، في سنده أبو مالك عمرو بن هاشم الجنبي وهو ضعيف، فالحديث ضعيف. والأولى أن يكون الكفن من الأبيض، فقوله الأولى معنى هذا في المسألة خلاف وجواز، يجوز يعني أي قماش، كما أنه أيضا في الحج يجوز، لكن الأولى أن يكون أبيض لتتحد أزياء زي الحجاج يكونوا بشكل واحد. نعم، فهنا يجوز باللون الأخضر والأسود بدون عمد، يقول لك ما تيسر، لكن الأولى أن يكون من الأبيض لحديث البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه الشافعي وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وفي معناه أحاديث أخر عن عمران بن حصين وسمرة بن جندب وأنس بن مالك وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم. وخلاصة الكلام في هذه المسألة أنه ينهى عن الإسراف في الكفن، بل يكون من أوسطها، ليس بالنفيس الغالي ولا بالخشن الجافي، يكفنون فيما أردأ الأكفان والقماش. ويجزئ جميع أنواع القماش في التكفين، والأفضل أن يكون في الثياب البيضاء لحديث ابن عباس المذكور في الباب. وأما كونه يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها يعني لا يجرد من ثيابه، وسيأتي أن أيضا لا يغسل، تقدم معنا لا يغسل ولا يجرد من ثيابه، يكفن فيها، فهو كالحاج. الحاج من أجل إيش؟ يبعث ملبيا، فهو محرم، لا تخمر رأسه ولا وجهه هكذا، فإنه ولا تطيب ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة، يوم القيامة ملبيا الذي وقصته ناقته. يغسل بالنسبة للحاج، يغسل ثم يرجع عليه إحرامه، لا يغطى رأسه، لا يخمر رأسه ولا يطيب، لا تمسوه طيبا. والشهيد، أما الشهيد فيكفن في دمائه، ثيابه وبدمائه، لأنه ريح دم الشهيد أطيب من ريح إيش؟ المسك، فلا يغسل. قال وأما كونه يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها فقد كان ذلك صنعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو صنعه صلى الله عليه وسلم في الشهداء المقتولين معه. وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد، يعني من دروع وغيرها، والجلود كانوا يلبسونها كالدروع والواقية من السهام، وقال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم. وفي سند عطاء بن السائب وهو مختلط، والراوي عنه علي بن عاصم بن صهيب الواسطي وهو سيء الحفظ، فالحديث ضعيف، لكن الذي يظهر ما كان على الميت من الدروع أنها تنزع عنه كما سيأتي. وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم أحد زملوهم في ثيابهم. قال ابن قدامة أم دفنه بثيابه فلا نعلم فيه خلافا، يعني المسألة فيها إجماع دفنه بثيابه التي قتل فيها. وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو حنيفة إلى أنه ينزع عن الشهيد من لباسه ما لم يكن من لباس عامة الناس الذي يتميز بها الجندي والمقاتل، من الجلود والفراء والحديد وغيرها، انتهى من المغني، لأن ما لها داعي، هذه آلة حرب، الجلود والفراء التي تقيه من القتال أو لبسها في البرد في المعارك، والدروع والأشياء التي والخوذة وما إلى ذلك، إنما يدفن في ملابسها التي يلبسها الناس، عامة الناس، أما لأمة الحرب تنزع عنه، يستفيد منها غيره من المسلمين. وقال الإمام مالك لا ينزع عنه فرو ولا خف ولا محشو، والصحيح القول الأول أنه ينزع عنه ما لا يحتاجه عامة الناس، ما يكون على الجنود فقط ينزع. وأما تطيب بدن الميت وكفنه فلحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند أحمد والبزار والبيهقي بإسناد رجاله رجال الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. الإجمار هو التبخير، ذلك المبخرة يسمى مجمرة لأنه يضع فيها الجمر، وفوق الجمر البخور يجمرونه، ونعيم المجمر لأنه سمي المجمر لقب وليس نسب، لأنه كان معروفا بتجمير مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث المحرم الذي وقصته ناقته ولا تمسوه بطيب، ولا تمسوه بطيب، في لفظ لا تمسوه طيبا، فمفهوم الحديث إيش؟ إذا كان المحرم لا يمس بالطيب فافهم أن غير المحرم ماذا؟ يمس بالطيب، يطيب. وهو في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإن ذلك يشعر أن غير المحرم يطيب، يعني من باب مفهوم المخالفة، لا سيما مع تعليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله فإنه يبعث ملبيا. سبحان الله، جاء في حديث جابر عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يبعث العبد على ما مات عليه، أو يبعث كل عبد على ما مات عليه، المحرم يبعث يوم القيامة محرما ملبيا، من مات ساجدا يبعث يوم القيامة ساجدا، من مات راكعا كذلك، من مات في سبيل الله يبعث يوم القيامة شهيد دمه يشخب، من مات في مرقص يبعث يوم القيامة في المرقص، ومن مات في محل الفسوق والعصيان يبعث يوم القيامة والعياذ بالله في محل الفسوق والعصيان، ومن مات على فراش الزنا والعياذ بالله يبعث يوم القيامة على فراش الزنا، ومن مات وبيده كأس خمر وبالأخرى زجاجة الخمر يبعث يوم القيامة والعياذ بالله وهو سكران ماسك الخمر بيده، عافانا الله من الفتن ومن سوء الخاتمة. اقرأ. الصلاة على الجنازة. قال رحمه الله تعالى: صلاة الجنازة. وتجب الصلاة على الميت ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة ويكبر أربعا أو خمسا ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة، ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد، ويصلى على القبر وعلى الغائب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقول الصلاة على الأموات ثابتة الصلاة على الأموات ثابتة ثبوتا ضروريا من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعل أصحابه، ولكنها من واجبات الكفاية، فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين وتبقى في حقهم استحبابا، لأنهم قد كانوا يصلون على الأموات في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يؤذنونه، كما في حديث السوداء التي كانت تقوم المسجد، فإنه لم يعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بعد دفنها، فقال لهم: ألا آذنتموني؟ وهو في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بل متفق عليه. وامتنع صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصلاة على من عليه دين، وأمرهم بأن يصلوا عليه، صلوا عليه دين، قالوا درهمان، قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الصلاة على الميت فرض كفاية بلا خلاف عندنا، وهو إجماع، والمروي عن بعض المالكية مردود. قال النووي: وإذا لم يحضره إلا النساء فإنه يجب عليهن الصلاة، فإنه يجب عليهن الصلاة عليه بلا خلاف، ويسقط الفرض بفعلهن. يعني رجل مات بحضرة نساء لا يوجد إلا هن، فإن كن محارم وإحداهن من زوجاته تغسله ويستروه ويصلي عليها النساء، وأما إذا كن غير محارم فالذي يظهر أنه لا يجرد من الملابس، يصب عليه الماء صبا ويجففوه ويدفنوه. نعم، لأنه هنا وإن كان لا يجوز لكن هنا أمر ضروري في هذه المسألة. وأما كونه يقوم نام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، أي حذاء أي مقابل وما يحاذي الرأس، ووسط المرأة، فلحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أخوان، المسألة هذه تحتها تندرج مسائل كثير، لكن الدرس أسبوعي ولا يتسع الوقت، لذلك أننا نجمع مسائل، يعني ربما يأخذ 5 سنين الكتاب، إذا كان الآن لنا من واحد يوم واحد محرم أول السنة وإلى الآن 7 أشهر، 6 أشهر ونصف، وما قد وصلنا، نحن في نصف المجلد الأول، فلو توسعنا في المسائل نحتاج مسائل كثير، لكن لعل الله يسر نقرأ نحضر مسائل في زمن قادم إن شاء الله. قال: فلحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها فسئل عن ذلك وقيل له هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت. قال نعم هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت. قال نعم. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه ولفظ أبي داود هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. قال نعم. وفي الصحيحين من حديث سمرة قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة وسطها ولا يخالف هذا استقبال العجيزة فإن عجيزة المرأة هي وسطها والخلاف في المسألة معروف وهذا هو الحق. قال النووي السنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة بلا خلاف للحديث ولأنه أبلغ في صيانتها عن الباقين. هي ستكون مستورة لكن لعلهم كانوا ما يضعون عليها قماش, يعني الآن النعش يأتيك الصندوق بحيث إذا غطى المرأة بقماش من فوق فما تظهر ما يدرى أين عجيزتها وأين أهلها. أما في السابق ربما كان سرير الميت يعني ليس له من حوض يعني بحيث عند أن يضعوها على تكون ظاهرة أمام الناس. نعم. وفي الرجل وجهان. الصحيح المتفق عليه بين المصنفين أنه يقف عند رأسه, وقال أبو حنيفة يقف عند صدر المرأة والرجل جميعا ما تقيد بالحديث. وروي عن مالك رحمه الله أنه يقف عند وسط الرجل ومنكبي المرأة عكس. والصحيح القول الأول وهو أن يقف عند رأس الرجل مقابل رأس الرجل ومقابل وسط المرأة لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وأما كون التكبير أربعا أو خمسا فلورود الأدلة بذلك. أما الأربع فثبت ثبوتا متواترا من طريق جماعة من الصحابة أبي هريرة وابن عباس وجابر وعقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم. ولذلك قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الأوسط ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبر أربعا, وهذا قول أكثر أهل العلم. وبه قال عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن أبي أوفى وابن عمر والحسن بن علي والبراء بن عازب وأبو هريرة وعقبة بن عامر ومحمد بن الحنفية وعطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي. يعني مذهب الجمهور ماذا؟ أن التكبير يكون على الجنازة أربعا, أربع تكبيرات. وأما الخمس فثبت في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر أربعا وأنه كبر خمسا على جنازة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكبرها. أخرجه مسلم وأحمد وأهل السنن. وأخرج أحمد عن حذيفة رضي الله عنه. إذن ما دام ثبت في صحيح مسلم أنها حصلت فهي سنة, الأغلب أربع والخامسة يعني في النادر تكون, وقد تكون لمن له فضل كما سيأتي. وأخرج أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال ما نسيت ولا وهمت. هذا يدل على أنهم استغربوا ويدل على أن المشهور عندهم كان التكبير أربعا, لكن بعض الصحابة فحفظ ما لم يحفظ غيره وحضر ما لم يحضر غيره. ولكن كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, صلى على جنازة فكبر خمسا. وفي إسناده يحيى بن عبد الله الجابري وهو ضعيف, لكن يغني حديث عنه حديث من؟ زيد بن أرقم في مسلم. وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم في عدد تكبير صلاة الجنازة, فذهب الجمهور وهم من تقدم ذكرهم إلى أنه أربع, وذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه خمس، وهو قول ابن مسعود وزيد بن أرقم، وروي عن الضحاك بن مزاحم القول بالخمس التكبيرات. قال القاضي عياض: اختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع، فالثلاث تكبيرات قول ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد كما في الأوسط لابن المنذر، والتسع ما وجدتها، لكن وجدت سبعا فلعلها تصحفت. يوجد ست وسبع تكبيرات رويت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يكبر ستا، وروي عنه أنه كبر على قتادة سبعا، على أبي قتادة سبعا، لكن الصحيح يا أخوان الأربع والخمس فقط. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع ابن عبد البر يقول بالإجماع وليس بصحيح، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم فشذوذ لا يلتفت إليه، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذه الدعوة مردودة، فالخلاف في ذلك معروف بين الصحابة وإلى الآن، فلا وجه لعدم العمل بالخمس بعد خروجها من مخرج صحيح، مع كونها زيادة غير منافية، إلا أن يصح ما ورد ما رواه ابن عبد البر في الاستذكار من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي خيح حثمة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكبر على الجنازة أربعا وخمسا وسبعا وثمانيا حتى جاء موت النجاشي، إذن هنا ثبت ثمان فقط، تسع ما قد رأيتها، حتى جاء موت النجاشي فخرج فكبر أربعا، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أربع حتى توفاه الله، على أن استمراره على الأربع لا ينسخ ما وقع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخمس ما لم يقل قولا يفيد ذلك. وقد أخرج الطبراني في الأوسط عن جابر مرفوعا: صلوا على موتاكم بالليل والنهار والصغير والكبير والدنيء والأمير أربعا. وفي إسناده عمرو بن هاشم البيروتي تفرد به عن ابن لهيعة، وهو عبد الله بن لهيعة الحضرمي سيء الحفظ واختلط أيضا. وما أحق هذا أن لا يصح ولا يثبت. وقال البخاري رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف رضي الله عنه ستا، وقال إنه شهد بدرا، هذا يدل على أن هذا اجتهاد من من علي رضي الله عنه، زاده نافلة من عنده وليست سنة. وروى سعيد بن منصور عن الحكم بن عتيبة أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا، هذا مرسل. على كل الراجح في ذلك أربعا وهو مذهب الجمهور، وخمسا وهو قول بعض زيد بن أرقم وغيره، ولا بأس أن يفعل أحيانا. وأما كونه يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة، فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري وأهل السنن أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنه من السنة، ولفظ النساء فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر، فلما فرق قال: سنة وحق. طيب، وصح هذا الحديث، صح الإمام النووي قال إسناده صحيح. ثم قال النووي رحمه الله تعالى: قراءة الفاتحة فرض في صلاة الجنازة بلا خلاف عندنا. قال: وروى الشافعي في مسنده عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. هذا الحديث جاء عند الشافعي بإسنادين، له إسنادان، عند الشافعي إسناد ضعيف، فشيخ الشافعي مطرف بن مازن الصنعاني قال: الذهبي في الميزان كذبه يحيى بن معين، وقال النسائي: واهن ليس بثقة، لكن للحديث إسناد آخر عند غير الإمام الشافعي فهو صحيح، ما عدا قوله سرا لا يوافق عليها، إنما يجهر بالتسليم. قال في الفتح: وإسناده صحيح، وقد أخرجه عبد الرزاق والنسائي بدون قوله بعد التكبيرة ولا قوله ثم يسلم سرا في نفسه. طيب، وأما دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة ففيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يشرع لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم علل بأن صلاة الجنازة خفيفة وليست ذات ركوع وسجود فلا تحتاج إلى استفتاح، وهذه علة عليلة. والصواب أن العلة في عدم شرعية استفتاح الصلاة الجنازة أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ومن قال بجواز ذلك فإنما هو من باب القياس على الصلوات المكتوبة. قال رحمه الله تعالى: وأما الأدعية المأثورة فمنها ما أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى على جنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. زاد أبو داود بن ماجه: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، وفي لفظ: ولا تفتنا بعده. وأخرجه النسائي وابن حبان والحاكم وأعله الترمذي بالإرسال. قلت: وقد اضطرب فيه يحيى بن أبي كثير، لكن الحديث حسن بشواهده والعمل عليه عند أهل العلم. قال الشوكاني أو قال الحاكم: وله شاهد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها نحوه، هو من طريق من نفس الإسناد، يحيى بن أبي كثير اضطرب فيه. وأخرج هذا الشاهد الترمذي وأعله بعكرمة بن عمار. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ومن النسائي فأخرجه بدون متن، وإنما قال: وروى عكرمة بن عمار، علقه، لكن أخرجه الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة، وهو ضمن السنن الكبرى، وهو من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها. وذاك الذي تقدم حديث أبي هريرة من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فالاضطراب حصل على من؟ الخلاف حصل على يحيى بن أبي كثير. قال: وأخرج مسلم وغيره من حديث عوف بن مالك الجشمي رضي الله عنه قال: عوف بن مالك، لا هذا عوف بن مالك صحابي، أبو الأحرص عوف بن مالك بن نضرة، وهذا عوف بن مالك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. وفي هذا أحد الألفاظ مسلم، واللفظ الآخر: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وهنا واعف عنه وعافه هنا، واللفظ الآخر الذي نحفظه ونقرأه دائما في الجنائز: وعافه واعف عنه، وأكرم نزوله ووسع مدخله وأغسله بماء ثلج وبرد، واللفظ الآخر: بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقي فتنة القبر وعذاب القبر. حتى قال عوف بن مالك الجشمي: تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لما أسبل عليه وأسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء، لم يرى سوءا بإذن الله بعد هذا الدعاء، قال: تمنيت أني أنا ذلك الميت. وعن هذه تمني خير، وهذه السعادة يا أخوان، أن الإنسان يموت ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنه وعلى السنة، ورب العالمين راض عنه. وأما كونه لا يصلى على الغال الذي يكتم غنيمة أو بعضها ليأخذه لنفسه ويختص به، فهذا لا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه سائر الناس، كما قاله ابن قدامة. قال وأما كونه لا يصلى على الغال فلامتناعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاة خيبر من الصلاة على الغال كما أخرجه أحمد أبو داود والنسائي وابن ماجة. والصحيح يا إخوان أن الغال يعتبر من أصحاب الكبائر وهو محتاج إلى الرحمة. نعم في المسألة خلاف، لكن العلة التي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى عليه لكانت شفاعة، وهو ما زال مديون الآن، عرف الآن، ويحتاج إلى أن يقص منه هذا الذي أخذه. فأما صلاتنا نحن وصلاة غيرنا فمطلوبة لأنها قد يقبلها الله عز وجل وقد لا يقبلها، عرف الآن. أما بالنبي إذا دعا له وجبت، فهي شفاعة، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له وهو قد غل، صلوا على صاحبكم، ما صلى عليه. وأهل العلم يقولون بالنسبة للإمام والأمير لا يصلي على الغال. ها طيب، الغال إذا قتل في المعركة ما يصلى عليها أصلا، عرف الآن. الغال إذا مات في المعركة هو شهيد أصلا، والشهادة تكفر، ما يصلى عليه أصلا. لكن هذا مات موتا طبيعيا وقد علم عنه أنه إيش غل، هنا يقولون ولي الأمر لا يصلي عليه أو الذي له مكانة في المجتمع زجرا له، وإلا فما كل الناس تقبل شفاعته، إنما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا قبلها الله عز وجل. فالذي يظهر أن الغال يصلى عليه وينفع الله عز وجل في الآخرة بهذا الدعاء. طيب، وأما قاتل نفسه، قاتل نفسه، فلحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم وأهل السنن أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أهل العلم من قتل نفسه عمدا فهذا لا يصلي عليه الإمام، ويصلي عليه سائر الناس، نص الإمام أحمد على هذا. وقال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي لا يصلى على قاتل نفسه بحال، لأن من لا يصلي عليه الإمام لا يصلي عليه غيره. وذهب الشافعي إلى أنه يصلي عليه الإمام وغيره، والصحيح أنه يصلى عليه لأنه من أهل الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه لأنه قاتل نفسه في النار ومرتكب لكبيرة، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا تعتبر تكفير له، لكن ما يمنع أنه يوم القيامة يذهب ويشفع له ويخرج بالشفاعة لأنه من أهل التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما الكافر فذلك هو المعلوم منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى على كافر، وقد صرح بذلك القرآن الكريم، قال الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وإلهنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، عند لحد الميت يتم أخذ حفنة من تراب ويقرأ عليها قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ثم يحث عليه هذا التراب فهل هذا ثابت جزاكم الله خيرا؟ ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الفعل لم يثبت به كتاب ولا سنة ولا من أقوال السلف ولا من أفعالهم، فهو بدعة وضلالة، عافانا الله من البدع والضلال. بارك الله فيكم. هذا سائل من ليبيا يقول شيخنا أحسن الله إليكم، في مدينة الزاوية قام الشباب السلفي بعد الأحداث بالسيطرة على مكتب الأوقاف، وذلك من فضله عز وجل، والآن جاء أتباع أبي الحسن وقاموا بتجميع أصواتهم وأصوات بعض العامة الذين لا يعلمون، وأتبعوا ذلك بتوقيعاتهم وتقدموا بطلب لوزارة الأوقاف الرئيسية وهو إزالة الشيخ السلفي الذي هو مدير أوقاف الزاوية طامعين في طمس الدعوة السلفية. فنحن بعد الأحداث أصبحنا في قوة الآن في قوة لأن الأوقاف سلفية وأغلب المشرفات في المساجد سلفيات وهم في غضض غصص وأغلب من يشتغل مع الرجال في الأوقات في الأوقاف سلفي أيضا. وقاموا بإنشاء جهاز مكافحة الجريمة تحت راية الدولة وأسسوا أيضا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي أيضا بإذن من الدولة. فهل يجوز للشباب أن يجمعوا توقيعات في ورقة متبعة بأسمائهم ويوصلونها لوزارة الأوقاف الرئيسية علما بأن في ليبيا الآن كلما زاد عدد الناس التي تطلب الشيخ كلما تقبل الطلب والطلب يتضمن بقاء الشيخ السلفي الذي كان في بقائه وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال إن شاء الله تحيلونه على شيخنا ربيع أو شيخنا عبيد أو شيخنا الفوزان أو الشيخ محمد الوصابي فهم أعلم بهذه المسائل وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه. بارك الله فيكم. هذا سائل من ليبيا يقول بارك الله فيك شيخنا ونفع. إذا تعرضت فضيلتان فضيلة الصف الأول وفضيلة الأول وفضيلة الدنوي من الإمام الدنوي من الإمام في يوم الجمعة علما بأن الصف الأول طويل فيكون بعيدا من الإمام فأيهما يقدم الصف الأول أو الصف الثاني خلف الإمام وجزاكم الله خيرا. الصف الأول حفظكم الله هو المقدم أما الدنوي من الإمام يحتاج إلى ماذا أنا لست متثبت الآن من صحة الحديث. فالصحيح أن الصف الأول مقدم لأنه دائم وأدلته أقوى والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة من ليبيا تقول أحسن الله إليكم شيخنا ما حكم من يستدل بالأحاديث النبوية في موضعها الغير الصحيح أو يستدل بالأحاديث الضعيفة بارك الله فيكم. هذا إما جاهل أو صاحب هوى لأن الجاهل ما يعلم بمواطن الاستدلال حتى ينزل الأدلة عليها. وأما صاحب الهوى فإنه يأخذ الأدلة التي يرى أنها تنزل سواء ضعيفة أو غيرها فينزلها على ما يريد هو كحال بعض أهل الأهواء مثل الحجوري أو مثل عبد المجيد الزنداني ومن إلى ذلك فينزلون الأدلة في غير مواضعها إما جهلا بمواضع الاستدلال وما وكذلك أصحاب الأهواء يستدلون بالأحاديث الضعيفة على ما يقوي ما يذهبون إليه والأحاديث الصحيحة التي تخالف أهواءهم ينبذونها ويردونها. فهذا لا يخرج عن كونه إما صاحب هوى أو جاهل. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. هذه سائلة تقول شيخنا بارك الله فيكم نحن مجموعة من نتابع الدروس في موقع الشيخ هيثم سرحان من مدة وعلمنا أن الشيخ أحمد بازمول تراجع عن تزكية الشيخ السرحان وقال عليه أنه يأتي بتزكيات وقد وجدنا بعض التزكيات للشيخ من الشيخ وصي الله عباس وهو أحد شيوخ الشيخ أحمد بازمول وتزكية للشيخ التويجري. فهل يجوز لنا أن نتابع الدروس في الموقع خصوصا ونحن قد وصلنا إلى الدرس 24 من كتاب التوحيد حفظا للمتن وشرحا واختبارا فيما نقل أم أننا لا نفعل؟ فإن كان المسألة مسألة تزكية فهل تقبل هذه التزكية ونتابع؟ وإن كان للشيخ أخطاء أخرى فهل من حقنا المطالبة بمعرفتها قبل أن نقاطع دروس الشيخ أم نقاطع نحن في حيرة؟ أرشدونا بارك الله فيكم وأخبرونا بحال الشيخ هيثم وجزاكم الله خيرا. أولا بالنسبة لهيثم سرحان هذا الاسم ما أعرفه فإن كان من الأخوة الليبيين أصحاب الكنى فاذكروه حتى نعرفه. من المدينة ما أعرف هذا الرجل. فالشيخ أحمد بازمول أعرف به وأعلم به منا هذا أمر. أما بالنسبة أنكم وجدتم بالنسبة لتحذير الشيخ أحمد بازمول حفظه الله تعالى ورفع قدره فهو من أهل الورع ولا نزكيه على الله ومن أهل التثبت ومن أهل العلم السلفيين وهو أيضا من تلاميذ شيخنا ربيع رفع الله قدره. فهو إن شاء الله ما تكلم إلا بحق وقد قرأت ماذا تراجعه على الشبكة ها هنا. أما بالنسبة لما قلتموه من أن شيخنا محمد وصي الله عباس وغيره قد زكوه، فهذا الكلام لا يوجه لي أنا، لأني أنا لست الذي حذرت منه ولست الذي زكيته أو تراجعت عن تزكيته، ولكن هذا الكلام وهذا الذي توجهتموه إلي يوجه إلى أخينا الفاضل الشيخ أحمد عمر بازمول، فيقال له يا شيخ أنت قد تراجعت عن تزكيته وطالبته بإثبات تزكيات من أهل العلم، فهو قد أتى بها فتعرض عليه هذه التزكيات، فإن وافق عليها وقال نعم هي صحيحة وثابتة إلى من نسب إليهم مثل شيخنا وصي الله محمد عباس ومن ذكر الآخر فذاك، وإلا فيبين الموقف الصحيح من هذه التزكيات. أما أنا فكيف أفصل في قضية لست داخلا فيها، إنما هذا الكلام الصواب يوجه لأخينا الشيخ أحمد بازمول وهو الذي يرد عليه سلبا أو إيجابا، وقال الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. بارك الله فيكم. هذا سائل من الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل للمرأة غسل إذا خرجت متعطرة؟ بارك الله فيكم. كيف غسل؟ يعني أجنبت هياك تقصد إذا استعطرت المرأة وخرجت فهي زانية؟ لا لا، ليس هكذا، هذا مثل شهيد المعركة، شهيد الحريق شهيد، والغريق شهيد، والمبطون شهيد، والتي تموت في نفاسها تعتبر شهيدة، ليس معنى هذا أنهم تسقط عنهم الغسل ولا يصلى عليهم، بل يغسلون ويصلى عليهم وتقام عليهم الأحكام، وإنما شهيد المعركة هو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه ويكفن في ثيابه. وأما بالنسبة لهذا، هذا من باب الذم ومن باب التشبيه، وأنها زنت لأنها فتنت المسلمين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، واللسان يزني وزناها الكلام، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنها لا تغتسل ولا يجب عليها ذلك، وإنما عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.